القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. إلى مصر جاءت الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان لأول مرة لكي تنشر ديوانها الأول وحدي مع الأيام، وأيضا لكي تلتقي بمن في مصر من أدباء وشعراء كانت تقرأ لهم على البعد ويقرؤون لها من خلال نشرها في المجلات العربية، وأيضا عندما كانت تنشر قصائد لها في المجلات الأدبية المصرية. واحتفظت فدوى طوقان في وجدانها بذكريات عزيزة غالية لمصر، وظلت عبر زياراتها المتتابعة بعد ذلك ينبض وجدانها بمحبة لافقة لمصر تاريخا وحضارة وواقعا ورؤية. تقول في إحدى قصائدها بعنوان في مصر: يا مصر حلم ساحر الألوان رافق كل عمري، كم داعبت روحي رؤاه فرف روحي خلف صدري، حلم كظل الواحة الخضراء في صحراء قصري، أن أجتلي هذا الحمى وأضمه قلبا وعين، واليوم في حلم أنا أم يقظة أم بين بين، سبحت بقلبي إذ وطئت ثراك أنغام سواحر، فكأنما في قلبي المأخوذ غنى ألف طائر، وغرقت في أمواج إحساس بعيد الغور فائر. فأنا هنا في مصر في الوادي النبيل، أنا هنا في النيل في الأهرام في ظل النخيل، وتلفتت عيناي في دهش وفي لهف غريب، ماذا هنا الدنيا الخلود تثير أهواء القلوب، ماذا هنا نار الحياة تأج صارخة اللهيب، في كل مجلى فتنة رقصت وسحر مد ظلة، ماذا أمصر أم رؤى أسطورة من ألف ليلة؟ كيف اتجهت تجاوب وصدا لموسيقى الوجود في النيل يعزف لحنه الأبدي للشط السعيد؟ في وشوشات النسمة المعتار في النخل الميود، حتى النجوم هنا أحس لهن ألحاما شجية، حتى السحاب أخاله تحدوه موسيقى خفية. يا مصر بي عطش إلى فرح الحياة إلى الصفاء، يا مصر نحن هناك أموات بمقبرة الشقاء، لا يطمئن بنا قرار، لا يعانقنا رجاء، لا شيء إلا ضحكة الهزء المرير على المباسم كالضحكة الخرساء قد يبست على فك الجماجم. ثم تقول فدوى طوقان في قصيدتها في مصر: نفسي مصدعة فضميني لأنسى فيك نفسي، قست الحياة وأطرعت بمرارة الآلام كأسي، والظلمة السوداء مطبقة على روحي وحسي، فحني علي وزوديني من مفاتنك الجميلة، هي نهزة لم أدري كيف سخت بها الدنيا البخيلة. يا ليتني يا مصر نجم في سمائك يخفق، يا ليتني في نيلك الأزلي موج يدفق، يا ليتني لغز أبو الهول احتواه مغلق. تهوي وتنسحق الدهور مواكبا، وأنا هنا بعض خفي من كيانك لست أدرك ما أنا. يا مصر حلم ساحر الألوان رافق كل عمري، كم داعبت روحي رؤاه فرف روحي خلف صدري، حلم كظل الواحة الخضراء في صحراء قصري، أن أبتلي هذا الحمى وأضمه قلبا وعين، واليوم في حلم أنا أم يقظة أم بين بين. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.